الله عليه وسلم معتاد يقف عند كل آية مع الركوع والسجود وبقية أفعال الصلاة، فدل ذلك على أنه كان يبادر بها جدا. وأما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، فهذا حديث إن صح المراد به ألا تتعجلوا بها حتى يتبين لكم السفر، أي أسفر أي تبين لكم الصفر بتسكين الفاء، أي دخول أي أن يتم ظهور ظهور الضوء في الطرقات قبل الشروق. حتى يتبين لكم السفر أي السفر وتحققوا منه. بما تدرك الصلاة، بما تدرك الصلاة، القول الصحيح مسألة يعني العالمين الجرمان دي مسألة، تقول مسألة مسألة بما تدرك الصلاة. القول الصحيح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعتها. طب قبل هذا نقول إن الإسفارة الذي جاء في الحديث أسفروا بالفجر من أعظم للأجل، المقصود به على الراجح ليس كما قال الشيخ، ولكن الراجح في معنى الإسفار وما قد قرره الإمام الألباني في إرواء الغليل وكذلك في الثمر المستطاب، أي أنك تشرع في صلاة الفجر عند الغلس ثم تخرج منها عند الإسفار، يعني تطيل القراءة خاصة في الركعة الأولى من الفجر، فيكون الخروج من الصلاة عند الإسفار أي عند انتشار الضوء في الطرقات. وهذه هي السنة، وبها يتم الجمع بين أحاديث الغلس وحديث الإسفار. نعم، وحديث الإسفار هذا أخرجه أصحاب السنن وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، ولو طرق يعني كثيرة يصح به. طيب من كده بهذا نكون انتهينا من إيش، من وقت الفجر. اذكر أخيرا مسألة إدراك الصلاة وبها نختم المجلس. بما تدرك الصلاة، القول الصحيح أنها لا تدرك إلا بركعتين، إلا بركعتين، إلا بركعة، إلا إلا بركعتين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والصلاة هنا تشمل كل فريضة، تشمل كل فريضة ونفلة. نعم. مؤقتة مثل صلاة الضحى والوتر فإنها مؤقتة، وكذلك الرواتب القلبية وقتها بدخول الصلاة إلى إقامة الصلاة، والرواتب البعدية من انتهاء الصلاة إلى خروج الوقت. نعم. يعني الصلاة على الراجح لا تدرك إلا بركعة قبل خروج الوقت. وأما أن يدرك التشهد فقط معذرة أن يدرك أقل من ركعة فهذا لا يعني لا يكون أدرك الوقت، لا يكون أدرك الوقت، يعني مثلا أن يكبر تكبيرة الإحرام ويشرع في قراءة الفاتحة ثم يدخل وقت الصلاة الأخرى ولم يركع بعد، هذا لم يدرك الوقت لأنه لم يأتي بركعة، الركعة تكون بإدراك الركوع. طيب نكتفي بهذا الآن ونكمل في المجلس القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم إن شاء الله. المجلس